ملخص كتاب الفوبيا: الخوف المرضي من الأشياء والتغلب عليها، من أخضر.com لمؤلفه آرثر بيل، ترجمة عبد الحكم الخزامي. الفوبيا هي تلك الحالة من الخوف أو القلق والتي قد تصل إلى الذعر أحياناً نتيجة أشياء محددة أو أماكن أو مواقف. معظم معاناة الفوبيا ناتجة من ارتباك اجتماعي، حيث يغلب على الناس إخفاء مخاوفهم عن أقرب الناس لهم تجنباً للإحراج. يتحدث الكاتب عن الفوبيا والخوف المرضي ويوضح الأسباب المحتملة للإصابة بالفوبيا، ويبين للناس مفهومهم الخاطئ عن القلق ويصححه، ثم ينتقل إلى الحديث عن أنواع الفوبيا وكيف تبدأ من المخ حتى يظهر أثرها على كل أعضاء الجسم، ويختم حديثه بتوضيح الأسس العامة للعلاج الكيميائي والعلاج السلوكي المعرفي. أولاً، لماذا نصاب بالفوبيا؟ هناك حقائق منطقية وحقائق انفعالية. ردود الأفعال الانفعالية تكون طبقاً لطبيعة شخصية كل منا، وبصفة عامة فالشخصيات التي تتسم بالجبن والخوف هي الأوفر حظاً مع الفوبيا من الشخصيات الشجاعة والمسرورة، والمتمكن في مرحلة الطفولة هي الحقائق الانفعالية وغياب المنطق في التفكير. ومن ثم كنا نخاف بشدة عندما كنا صغاراً من أبو رجل مسلوخة وأمنا الغولة وما شابه من قصص تخويف الأطفال، لكن عندما تتكون ملكة التفكير المنطقي يدرك الطفل أن كل هذا الخوف كان غير منطقي، لذلك فلا داعي للخوف منه. والمشكلة التي قد تحدث في كثير من الأحيان من الانفعالات الشديدة في الطفولة هي التعميم، ويقصد به تعميم هذه الحالة الخاصة إلى حالة شعورية أكبر وأشمل. ولنضرب مثالاً على ذلك في فوبيا الأماكن المغلقة، والتي قد تكون تطوراً لخوف بسيط تخيلي من قطعة أثاث تشبه السجن عند الوجود بها لمساحتها الصغيرة أثناء الطفولة. هناك عوامل عديدة قد تكون سبباً لظهور الفوبيا، سواء عوامل سيكولوجية فيما يخص الأطفال المهملين من قبل أبويهم أو الذين يعاملون أبنائهم معاملة تخويفية طوال الوقت، أو نتيجة أدوية معينة كالأدوية مضادة الاكتئاب والستيرويدات وأقراص الرجيم. وقد تكون الفوبيا نتيجة وجود اضطرابات قلق أساسية مثل اضطراب قلق ما بعد الصدمة أو اضطراب القلق العام، وبالتالي لابد من علاج الاضطراب الأساسي حتى يتم التخلص من الخوف المرضي. الاستجابات الشخصية للفوبيا تتنوع وتختلف، حيث يستجيب البعض استجابة بدنية أو جسدية على هيئة عرق غزير أو ضربات قلب متسارعة أو دوار أو ارتجاف عام في العضلات، والبعض الآخر يستجيب استجابات ذهنية على هيئة أفكار سلبية ومخيفة أو أصوات وصور وهمية. والغريب في كلا ردي الفعل أن مريض الفوبيا قد ينسى تماماً المصدر الأساسي للفوبيا وخوفه منه، ويوجه هذا الخوف بالكلية تجاه رد الفعل الذي يعده الآن مخيفاً بل ومهدداً لحياته. ثانياً، القلق الإيجابي، تعريف غير متناقض. ليس كل الخوف والقلق قلقاً سلبياً، بل إنه عندما يكون في الحدود الطبيعية يصبح نافعاً، مثل الخوف من الرسوب في الامتحان والذي يكون دافعاً للاجتهاد في المذاكرة، والخوف من الوحدة يصبح محركاً للصداقة والزواج وتكوين علاقات. ومن ثم يجب التمييز بين القلق السلبي والقلق الإيجابي حتى فيما لا يخص المخاوف المحركة للدوافع الإرادية، فإن التفاعلات غير الإرادية على مستوى الجهاز العصبي وزيادة التركيز والانتباه وما إلى ذلك من شأنها أن تكون مفيدة في عملية الاستجابة ضد تلك المخاوف. هناك قواعد عامة لأصحاب القلق يجب إدراكها، وهي أن القلق جزء متكامل ومتمم للتجربة الإنسانية تتعلم من خلاله التكيف والتجريب. ليس القلق موجوداً ليقتلك، لأنه استجابة طبيعية فسيولوجية هدفها الحماية وعدم إلحاق الضرر بك. فنوبات القلق والذعر لها حدود طبيعية تتوقف عندها حتى إذا لم تفعل شيئاً لإيقافها، وذلك من خلال الجهاز الباراسيمثاوي. فالقلق ما هو إلا خوف عام قد تستطيع استخدامه في التغلب على مخاوفك، وقد تشعر بالتهديد بفقد المستقبل بسبب خوفك، وبالأخص لهؤلاء الذين تعرضوا لخسارة سابقة. أن تدرك جيداً أن مع زيادة المحاولة للسيطرة على القلق سوف تزداد محاولته للسيطرة عليك، مع معرفتك أن نوبات القلق ستستمر إلى الحد الذي تسمح لها، وأن هروبك منها سيكون أثره فيك أكثر سوءاً في المستقبل، ويصعب من محاولتك للتغلب عليها. ومن الغريب أن تعرف أيضاً أنه في بعض الأحيان قد يحب الأشخاص مخاوفهم ويألفونها، لأنها تمكنهم من الحصول على المزيد من الاهتمام والحب وتقلص الأعمال المطلوبة منهم. هذا على الرغم من أنها فوبيا حقيقية، أو حتى لو كانت نصف فوبيا، أي لا ترقى لأن تعوق الحياة اليومية. ثالثاً، الأنواع الكبرى للفوبيا. تنقسم الفوبيا إلى ثلاثة أنواع عريضة: فوبيا الأماكن المفتوحة الواسعة دون مهرب، وهو خوف غير منطقي يكون في مكان لا توجد به فرصة للهروب، مثلاً وجود الشخص داخل الاختناق المروري، أو في نفق وحينها يشعر بالعجز والخزي، وباقي متلازمة الفوبيا التي قد تجبره في كثير من الأحيان على الجلوس في منزله واختلاق المبررات للاعتذار عن أي مشاركة اجتماعية في الخارج. ثاني الأنواع هي حالات الفوبيا المحددة، وتتضمن الخوف المتواصل من المواقف أو الأشياء أو حتى الأشخاص والمهن، مثل الخوف من المرتفعات والأماكن المغلقة والحشرات والنساء والأطباء. والاختلاف الرئيس بين الفوبيا المحددة وفوبيا الأماكن المفتوحة الواسعة أن المحددة فيها المخاوف نتيجة أشياء خارجة عن الذهن، أي ردود أفعال حسية، بينما في الأماكن المفتوحة المخاوف مخاوف داخلية بالأساس غير مرتبطة بالشيء، كالذي يقول تعقيباً على خوفه من الطائرة: ماذا لو تقيأت واضطربت الرحلة؟ هذا إحساس داخلي يمثل حالة فوبيا من الأماكن المفتوحة. أما النوع الثالث، الفوبيا الاجتماعية، والتي تتمثل في الخوف من المواقف الاجتماعية المتعلقة بتعليق الآخرين على الشكل أو الملبس أو المظهر، كخوف المدرس في أول يوم دراسي من تقييم الطلبة له والانطباعات المبدئية، وكذلك خوف البعض من الامتحانات الشفهية. وتعد هذه الفوبيا الأكثر شيوعاً بين الأنواع الثلاثة، وتبدأ عادة من سن المراهقة، منها ما هو قابل للتعميم، وذلك في الأشخاص الذين يخافون من كل الاجتماعيات، وما هو غير قابل للتعميم، مثل القصور على مشاكل التحدث والأداء العام، كما أن هناك تحسساً مفرطاً لدى هؤلاء الناس ضد الرفض، ربما نتيجة خلل في المواد الكيميائية العصبية. على الرغم من عدم كون التربية مؤثراً أساسياً في تطور الفوبيا الاجتماعية، فإن بعض الدراسات أشارت إلى أن الأهالي الذين يشجعون أطفالهم على مواجهة المخاطر مع دعمهم يصيرون أطفالاً معرضين بصورة أقل للقلق والخوف الاجتماعي. وعلى النقيض، إذا كان الآباء أنفسهم يخافون أو ردود أفعالهم غير مستقرة في مواجهة مخاوفهم، فيصبح أطفالهم معرضين أكثر للفوبيا الاجتماعية. رابعاً، الفوبيا والاكتئاب عصبياً وكيميائياً. يتحدد نمط الشخصية من الجينات والتربية والعلاقات الاجتماعية والعوامل البيئية، وعلى مستوى المخ تجد الأشخاص المكتئبين ذوي نشاط ملحوظ في الفص الجبهي الأيمن، ومن الممكن ملاحظة بوادر الاكتئاب منذ الطفولة بما يظهرونه من بكاء مبالغ فيه عندما تترك أمهاتهم الحجرة. وعلى العكس في الأشخاص المرحين، يلاحظ عندهم نشاط في الفص الجبهي الأيسر من المخ، ومن السهل أن يسعد هؤلاء بأبسط المواقف، ومن العسير تعرضهم للاكتئاب في غالبية المواقف. تشخيص الاكتئاب يكون بملاحظة مجموعة من الأعراض، منها ما هو بدني مثل الشهية للطعام والحركة والطاقة والتعب وتغير معدلات النوم بزيادة أو النقصان، ومنها ما هو نفسي كأفكار انتحارية أو الإحساس بالتفاهة أو افتقاد الفائدة في النشاطات اليومية أو تقلص القدرة الذهنية، أي تشوش التفكير وفقدان التركيز. تتراوح درجات الاكتئاب بين اكتئاب أكبر تكون الأعراض فيه شديدة لمدة أسبوعين، وصوت المريض ضعيف ويائس ويصف نفسه أنه ميت داخلياً، ثم الاكتئاب الأكبر أحادي القطب، ويكون هذا النوع مرتبطاً عادة بخبرة سابقة أو حدث درامي كئيب، ثم الوهن النفسي، ويلزم أن يكون المزاج فيه مكتئباً لمدة لا تقل عن سنتين دون نوبات اكتئاب أكبر لتشخيصه. وهناك الاكتئاب الطفيف، وكذا الاضطراب العاطفي الموسمي والاكتئاب ثنائي القطب، حيث يعيش فيها المريض دورات من الاكتئاب الشديد ثم دورات من الهوس المفرط. وهناك الكثير من النظريات العصبية الكيميائية التي قد تفسر الفوبيا والاضطرابات المزاجية الحادثة معها، كاضطراب مستوى إنزيم الماو المسؤول عن تكسير الدوبامين والنور أدرينالين، واضطرابات هرمونات السيروتونين والميلاتونين. لكن يعد الجهاز السيمثاوي والباراسيمثاوي الأكثر وضوحاً في تأثير الفوبيا الكيميائي والعصبي على الجسم، فتجد أن الجهاز السيمثاوي يهيئ الجسد لحالة تشبه حالات الحرب، فيزيد من معدل ضربات القلب ومعدل التنفس والتعرق لضبط حرارة الجسم ورفع ضغط الدم لتوجيهه إلى الأماكن الأكثر أهمية كالمخ والعضلات، ثم يأتي بعد انتهاء مهمته دور الجهاز الباراسيمثاوي ليعكس كل هذه التأثيرات ويضادها تماماً. خامساً، العلاج الدوائي للفوبيا. يجب قبل البدء في العلاج سؤال المريض عن مجموعة من العوامل المهيئة للفوبيا والتي ينبغي تحديدها أولاً، ألا وهي العوامل الوراثية عن طريق معرفة أقارب الدرجة الأولى وحالتهم مع الفوبيا أو الحالات المشابهة، إدمان الكحوليات والمخدرات، خبرات الحياة بما فيها التجارب السيئة في الطفولة أو اضطرابات قلق ما بعد الصدمة. تلقي الأدوية الطبية للأمراض المختلفة، والذي قد يؤثر بدوره في هرمونات وكيمياء الجسم، والاضطرابات الشخصية ونقص الدعم والاضطرابات الانفعالية مثل ثنائية القطب. قد يتم اللجوء إلى بعض التحاليل والفحوصات الطبية إن كان هناك شك في أن أعراض الفوبيا هي نتيجة مرض عضوي بالمخ أو ما شابه. ثم تأتي خطوة العلاج. بادئ ذي بدء يجب التيقن تماماً أن الطبيب النفسي الأفضل على مستوى العالم لا يستطيع أن يصل إلى الدواء المناسب للمريض بمجرد تشخيصه، وإنما يتم اعتماد نظام التجربة والخطأ، حيث يتم تجريب الدواء بعد الآخر حتى يصل إلى النتيجة المرجوة. وبالتالي فإن بناء هذا النظام العلاجي قد يأخذ بعض الوقت. وعلى الرغم من هذا، توجد بعض الملامح العامة قد يبدأ من خلالها الطبيب وصف الأدوية، فعندما يجد الأعراض عبارة عن تأملات ومخاوف مسيطرة أو نزوع إلى اعتبار كل موقف كارثة أو نوبات من القلق والاكتئاب، يتم البدء عادة بأدوية تزيد من مستوى السيروتونين. أما عند وجود ضعف انتباه وبطء في ردود الأفعال وبطء في الحركة، يتم البدء بأدوية تزيد من النور أدرينالين أو الدوبامين. أما أدوية ضبط المزاج ومضادات الذهان عادة لا تستخدم إلا عند وجود أعراض ذهان شديدة كجنون العظمة أو جنون الاضطهاد أو سلوك الغضب والاعتراض والعصبية المزمن والتفكير المفرط حول نفس الشيء. أهم دور يجب أن يقوم به الطبيب النفسي أن يزيل سحابة المعلومات الخاطئة وعدم الثقة والإحباط وإبدالها بنواقضها بالمعلومات الحقيقية والثقة في نفسه. وهذا الدور يتشارك فيه الأسرة والأصدقاء المقربون وكل من يتعامل مع المريض بصورة شبه يومية. سادساً، العلاج السلوكي المعرفي CBT. العلاج السلوكي المعرفي يعد من أكثر أساليب علاج الأمراض النفسية نجاحاً. حتى في أصعب الحالات يتم وضع نظام مكون من الأدوية بجانب العلاج السلوكي، وأحياناً إذا كانت الأعراض غير شديدة قد يكتفى بالعلاج السلوكي وحده. تصل نسب نجاحه إلى 70% في تحسين القدرات البدنية والذهنية، لأن معظم الأمراض النفسية المزمنة تكون نتيجة سوء إدراك وسوء تفسير للقلق المصاحب للتغيرات داخل الجسم. يستخدم العلاج السلوكي المعرفي في تخفيض الحساسية ضد المؤثر تدريجياً من خلال بيئة تجريبية تحت سيطرة الطبيب النفسي، ليعيش المريض في هذه البيئة وفي وجود المثير ويبدأ في التعامل معه. يتكون أساسه من تغيير كل التصورات الخاطئة عن النفس بأخرى سليمة قوية وداعمة. وأمثال هذه التصورات كثيرة ك ليس لدي سيطرة، و سوف يؤدي قلقي إلى حدوث كارثة، و أنا سهل الانقياد وقابل للتعرض للأذى، إلى غير ذلك من الأفكار والتصورات. وإذا نظرنا إلى الفوبيا الاجتماعية مثلاً باعتبارها الأكثر شيوعاً، تجد أن الطبيب يجب أن يخفض التوقعات المستقبلية بالفشل عند المريض، ويضخم من شخصيته وقدراته، ويقلص سلوكيات الهروب من المواقف الاجتماعية بزيادة التعرض لها، ويخبر المريض أنه لا يستطيع السيطرة على تصرفات الآخرين، بل ينبغي أن ينظر إلى تصرفاته وحده ويسيطر عليها. قد يشتمل علاج الفوبيا الاجتماعية على تنمية بعض المهارات الفردية، وذلك يبدو جلياً فيما يعرف بعلاج المجموعة Group Therapy، حيث يتم وضع المريض في مجموعة من المرضى ويتحدث عن نفسه أو عن مواقف شخصية يفتخر بها، ثم يصفق له الباقون ويلمح في أعينهم نظرات الإعجاب بحديثه ونوادره، ومن ثم تصبح هذه التفاعلات الاجتماعية معه موجة كبيرة من الثقة بالنفس. لا بد للمريض أن ينطلق نحو تفكير جديد فيما يعرف بإعادة التشكيل، أي إعادة تشكيل نظرتنا للحياة والمواقف لتكوين مشاعر مستقرة غير مضطربة. ويتعلم المرء أن ينظر إلى النصف الممتلئ من الكوب وينظر إلى الحياة نظرة أكثر تفاؤلاً. وختاماً، يرتبط القلق في كثير من الأحيان بضغوط خارجية من علاقات الإنسان في مجتمعه، لذلك من المهم أن يدرب نفسه على الردود الرافضة، أي عدم الاستجابة لكل ما يطلبه الناس في محيطه منه، وأن يقول لهم لا بكل أريحية حتى لا يشعر أنه مضطر أن يفعل كذا وكذا، حتى لا يحزن فلان أو يغضب آخر. وعلى الجانب الآخر، قد يكون القلق ناتجاً من المسؤولية المالية، فينصح بمراجعة الميزانية الشخصية وميزانية الأسرة، الأمر الذي قد يقلص الإحساس بالضيق والقلق العام.